الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس 31 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للشيخ القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند طرق القصر، وعرفنا أربعة من هذه الطرق: النفي بلا وبل، واستخدام إنما، استخدام النفي مع الاستثناء ما وإلا، والتقديم. واليوم نقف عند الفروق التي يذكرها الشيخ بين هذه الطرق، لذلك عنوان الدرس اليوم هو فروق بين طرق القصر. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وهذه الطرق تختلف من وجوه: الأول، دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع. إذن الفرق الأول بين هذه الطرق الأربعة أن دلالة الثلاثة الأولى، ما هي الثلاثة الأولى؟ يعني القصر بالعطف، استخدام لا أو بل، أو طريقة ثانية النفي، اجتماع النفي والاستثناء، الطريقة الثالثة إنما. هذه الطرق الثلاثة تدل على القصر بأصل الوضع، فقد وضعت لإثبات المذكور و نفي ما سوى هذا المذكور. عندما تقول إنما محمد رسول، إنما استخدمنا إنما، فإذا أنت أثبتت الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه، إنما محمد رسول، أثبتت الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونفيت عنه غير ذلك. فبأصل الوضع، بأصل الوضع دلت العبارة على القصر. إذا قلت مثلا ما شوقي إلا شاعر، ما شوقي إلا شاعر، بأصل العبارة يفهم منها أنك تثبت الشاعرية لشوقي وتنفي عنه غير صفة الشاعرية. مثلا إذا قلت جاء محمد لا خالد، جاء محمد لا بالعطف بلا، جاء محمد، لا، أثبت المجيء لمحمد ونفيته عن خالد. إذا بأصل الوضع العبارة، بأصل وضع العبارة مفهوم من السياق اللغوي من العبارة، مفهوم القصر، مفهوم القصر، أو يفهم القصر بطرق العطف أو النفي والاستثناء أو إنما من التعبير اللغوي. يعني بأصل هذا التعبير وضع فيما يدل على القصر، فهو يثبت صفة وينفي سواها، أو يثبت موصوفا وينفي سواه. أما الطريقة الرابعة وهي تقديم ما حقه التأخير، فهذا يفهم بالذوق والفهم والعقل، يعني يفهم القصر من مفهوم الكلام: إياك نعبد، تقدمت المفعول به، قدمت الآية الكريمة المفعول به لتقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى. إذا أنت فهمت من خلال تحليل الآية، من خلال معنى الآية، أن هذه الآية تفيد القصر. عندما تقدم الجار والمجرور في البيت رجل، إذن أنت أيضا من بذوقك وفهمك وعقلك وتحليلك تستطيع أن يعني تفهم أو تصل إلى أن تقديم الجار والمجرور هنا أفاد القصر. إذن الفارق هنا بأن طرق القصر إذا كانت بالعطف أو النفي والاستثناء أو بإنما، فهذه يفهم القصر بأصل وضع العبارة، يعني بأصل اللغة، يعني الظاهر اللغوي يفيد، الظاهر اللغوي يفيد بالقصر. أما الطريقة الرابعة وهي التقديم، فيفهم القصر بالعقل والذوق والفهم والتحليل وما إلى ذلك. لأننا نجد أن البلاغيين في موضوع التقديم اتجهوا أكثر من اتجاه، منهم أن قال بأنه لا يفيد القصر، إنما يفيد التقديم والاهتمام ولا يفيد دائما القصر، وهذا وارد عند كثير من البلاغيين. وفي بعض آيات القرآن الكريم لا يصح أن نقول بأن فيه قصر، لذلك قالوا بأن القصر يفهم بالعقل والذوق والفهم في طريقة تقديم ما عقو التأخير. طيب هذا الفارق الأول. ما الفارق الثاني؟ تفضل يا أبو عبد الله. الثاني أن الأصل في الأول أن يدل على المثبت والمنفي جميعا بالنص، فلا يترك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصار، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف والعروض والقوافي، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر وخالد، فتقول فيهما زيد يعلم النحو لا غير، وفي معناه ليس إلا، أي لا غير النحو ولا غير زيد. وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفي. نعم. الآن الفارق الثاني، لاحظوا لدينا العطف بلا هذا الأول، طريقة الأولى، ودينا الطرق الثلاثة الأخرى اللي هي النفي والاستثناء وإنما والتقديم. يقول أن الأصل في استخدام العطف للدلالة على القصر أن يدل على المثبت والمنفي جميعا بالنص، يعني النص نفسه، العبارة نفسها اللي فيها قصر بطريقة العطف، بالنص نفسه موجود المنفي وموجود المثبت. إذا قلت مثلا قرأت القرآن لا الحديث، أنا أثبت قراءة القرآن وأثبت نفي قراءتي للحديث. قرأت الحديث الشريف لا الفلسفة، إذن أنا أثبت قراءتي للحديث الشريف ونفيت قراءتي للفلسفة، قراءتي للفلسفة. إذن لاحظوا العطف. إذا قلت مثلا نجح خالد بل زيد، إذن أنا أثبت النجاح الآن لزيد ونفيت عن خالد. إذن معنى ذلك أنه في القصر بطريق العطف العبارة نفسها تفيد الإثبات والنفي معا، يفهم منها الإثبات والنفي معا. لذلك قالون أن يدل على المثبت والمنفي جميعا، يعني معا بالنص. قال فلا يترك ذلك إلا كراهة الإطناب، يعني حتى ما تسهب وتطنب وأنت في حاجة المقام يستدعي الاختصار. تعلمون بأن البلاغة هي مراعاة الحال، مراعاة المقام، مراعاة حال المخاطب، فأنت في موقف تحتاج للاختصار فتلجأ إلى أسلوب القصر. لذلك لو قلنا مثلا زيد يعلم النحو والتصريف والعروض والقوافي، لاحظوا الآن لو أردت أنا أقتصر وأقول هو يعلم فقط النحو، لا أريد أن أقول زيد يعلم النحو ولا يعلم التصريف ولا يعلم العروض ولا يعلم القوافي، فأعبر عن ذلك فأقول زيد يعلم النحو لا غير. استخدمت ماذا؟ استخدمت لا النافية، استخدمت لا النافية، فالنفي هنا أفاد القصر. عندما أقول زيد يعلم النحو لا غير، بدلا من أن أقول زيد يعلم النحو ولا يعلم التصريف ولا يعلم العروض ولا يعلم القوافي، إذن أنا القصر هنا أفاد الإيجاز وأفاد الاختصار، وأفاد الاختصار لأن المقام يستدعي ذلك. لاحظتم؟ وفي معناه ليس إلا، أقول ليس إلا، حتى زيد يعلم النحو ليس إلا، يعني بمعنى ليس عالما، وليس عالما بالتصريف والعروض والقوافي، أيضا في اختصار. إذن هنا لاحظوا ترك الإطناب واختصر الكلام باستخدام أسلوب النفي اللي أفاد القصر في مقام يستدعي الإيجاز. لذلك هو يقول أي شرح، أي لا غير النحو. عندما أقول لا غير يعني لا غير النحو، فأنت عندما قلت زيد يعلم النحو لا غير، ما تحدث تقول لا غير النحو، يعني مفهوم من العبارة مباشرة أنه قصرت علم زيد على النحو. وكذلك لا ولا غير زيد، يعني سواء كان في قصر موصوف على صفة، لأن عندما نقول زيد يعلم النحو لا غير، قصرت الآن الموصوف على الصفة. عندما تقول ولا غير زيد قصرت الصفة على الموصوف، وفي الحالتين استخدمت النفي لدلالة على القصر كراهية الإطناب ومراعاة لحال المخاطب الذي يستدعي الإيجاز. هذا في استخدام النفي. لكن وأما الثلاثة الباقية، الطرق الثلاثة، يعني إنما، النفي ما، وإلا، النفي والاستثناء أو التقديم، يقول فتدل بالنص على المثبت دون المنفي. يعني الآن المنفي بلا، لاحظنا أنه يدل بالنص على المثبت والمنفي معا. إذا قلت جاء خالد لا محمد، فالعبارة واضحة، أني أثبتت المجيء لخالد ونفيته عن محمد، فبالنص العبارة ذكر المثبت والمنفي. أما في إنما فلا يصرح فيها بالنفي، إنما الناجح خالد، أنت إذن ضمنا نفيت عن غير محمد النجاح وقصرت على محمد، لكن هو لم يذكر المنفي هنا صراحة. إذن لا يصرح في إنما وما والاستثناء والتقديم، لا يصرح فيها بالنفي، لكن يفهم ضمنا، يفهم ضمنا، لاحظتم؟ فالنص على المنفي في يعني شيء من الطرق الثلاثة يكون خروج عن الأصل. فالأصل في إنما والنفي والاستثناء والتقديم أن يفهم النفي ضمنا ولا يصرح به تصريحا. تقول مثلا ما حضر إلا العلماء، ما حضر إلا العلماء، هل أنت نفيت ذكرت المنفي؟ أنت أثبت الحضور للعلماء، لكن ضمنا فهمت بأنه غير العلماء لم يحضروا كيفما وإلا. كذلك في التقديم أو التأخير، هو ناجح هو يقرأ، قدمت الضمير، يفهم بأنه غير لم يقرأ، هكذا. إذن لاحظوا الدلالة على النفي والمثبت بظاهر اللغة أو بالنص مفهوما من النفي، لكن مفهوم من النفي بلا بأسلوب القصر بلا أو بل. أما القصر بإنما والنفي والاستثناء والتقديم فالنفي يفهم ضمنا. طيب هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث تفضل. قال الثالث أن النفي لا يجامع الثاني، لأن شرط المنفي بلا أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها، ويجامع الأخيرين، فيقال إنما زيد كاتب لا شاعر، وهو يأتيني لا عمرو. ولأن النفي فيهما غير مصرح به، كما يقال امتنع زيد عن المجيء لا عمرو. إذن الفارق الآن الثالث أن النفي بلا، هنا النفي بلا، النفي قال يعني يقصد النفي بلا، لا يجامع الثاني، يعني لا يجامع القصر بالنفي والاستثناء في كلام واحد، في كلامه. لماذا؟ قال لأن شرط المنفي بلا، الكلام اللي بتنفي بلا وتقصر بلا، ألا يكون منفيا قبلها بغيرها، يعني لا يصح أن يأتي قبل لا النافي تفيد القصر نفي، لا يصح أن يأتي، فلا النافي من شروطها حتى تفيد القصر أن تسبق بإثبات، ولا يصح أن تسبق بالنفي، لذلك لا يصح أن تسبق بما وإلا الاستثنائية، يعني ما حضر إلا محمد لا خالد، هذا لا يصح، لا يصح أيضا، يعني لا يصح أن تسبق بما وليس، لا يصح أن تقول ما زيد إلا قائم لا قاعد، سبقت بما وإلا كلاهما يفيد استثناء، فلا يصح هنا أن تستخدم لا النافية، ولا يصح أن يكون يعني ما قبلها منفيا، منفي بما، بليس، بلن، فلا يصح أن تقول ما جاء محمد لا خالد، لا يصح هذا أيضا، لا يصح هذا، لن يجيء محمد لا خالد، هذا لا يصح أيضا. الحديث عن النفي بلا، إذن النفي بلا لا يسبق بنفي، إنما يسبق بإثبات. لذلك لا يجتمع مع القصر بما وإلا في جملة واحدة، في جملة واحدة. فلا يصح أن تقال، أن يقال ما زيد إلا قائم لا قاعد، هذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن قال ويجامع الأخيرين، ممكن مع إنما ومع التقديم تأتي لا، مع إنما ومع التقديم يمكن أن تأتي لا. إذن ويجامع النفي بلا، نفي بلا اللي هي لا العاطفة التي تفيد القصر، إنما والتقديم، تقول إنما أنا قيسي لا تميمي، إنما أنا عربي لا أعجمي. استخدمت إنما قبلها لأن هنا لا يصرح بالنفي، إنما هو النفي مفهوم فهما، بينما في لا مصرح بالمثبت والمنفي، فلا يصح أن يسبق بنفي، بينما هنا يصح أن تستخدم لا. تقول إنما زيد كاتب لا شاعر، لكن لا يصح أن تقول ما زيد إلا كاتب لا شاعر، لا يصح. إذن هي لا النافية العاطفة التي تفيد القصر تجتمع مع إنما وتجتمع مع التقديم. تقول مثلا هو يأتيني لعمر، لأنت قدمت هو، تقديم الضمير هو، هو يأتيني لعمر، لأن هنا الآن سبقت بإثبات، سبقت لا بإثبات، فاجتمعت مع أسلوب القصر الذي يعتمد على التقديم، تقديم ما حقه التأخير. قل لماذا؟ لأن النفي فيهما، لأن النفي بإنما والتقديم غير مصرح به كما قلنا قبل قليل، هذا مفهوم ضمنا، مفهوم ضمنا. كما يقال، لاحظوا، كما يقال امتنع زيد عن المجيء، لأن امتنع زيد، شوف امتنع زيد عن الماء، لم يقل ما جاء، إنما فهم عدم المجيء ضمنا ولم يصرح بعدم المجيء، فهذا ليس له حكم المنفي الصريح، ليس له حكم المنفي الصريح. لذلك يصح أن تقول امتنع زيد عن المجيء لا عمر، لا عمر، فهذا عبارة صحيحة. لماذا عبارة صحيحة؟ مع أنه امتنع، العبارة صحيحة لك لأن هنا النفي غير مصرح به، إنما هو مفهوم ضمنا، لذلك جاز أن تجتمع لا العاطفة النافية المفيدة للقصر مع إنما ومع التقديم الذي يفيد كل منهما القصر، ولا تجتمع مطلقا مع ما وإلا، مع النفي والاستثناء، ولا تسبق، ولا تسبق بنفي، ولا تسبق بنفي، لأن من شروط لا النافية التي تفيد القصر أن تسبق بكلام مثبت، بكلام مثبت. هذا الفارق الثالث الذي ذكره الشيخ، لأن يعطينا رأي للسكاكي، يعطينا رأي للسكاكي. تفضل يا أبا عبد الله. قال السكاكي شرط مجامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف، كقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع. وكذا قولهم إنما يعجل بفتح الجيم، إنما يعجل من يخشى الفوت. طيب الآن السكاكي يقول شرط مجامعته، يشترط لأن يجامع النفي بلا، شوف الحديث عن النفي بلا للثالث اللي هو إنما، يعني يشترط حتى تجتمع لا النافية العاطفة المفيدة للقصر، اشترط لاجتماعها في جملة واحدة مع إنما أن لا يكون الوصف مختصا بالموصوف، يعني لا تجتمع في قصر الصفة على الموصوف، في قصر الصفة على الموصوف، كقوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون في سورة الأنعام. لاحظوا الآية الكريمة إنما يستجيب الذين يسمعون، استخدم إنما وقصر الصفة الاستجابة على الموصوف والذين يسمعون، قصر صفة على الموصوف، لكن لم تأتي لا، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون في سورة الأنعام. إذن هنا الآية الكريمة قصرت الاستجابة على الذين يسمعون، إذن قصرت صفة على موصوف ولا يصح أن تأتي لا كما نلاحظ. طيب لماذا؟ قال فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا بمن يسمع. يعني هل الاستجابة هل تكون من إنسان لا يعقل، من إنسان لا يسمع، من إنسان لا يفهم، من إنسان مجنون؟ لا يصح أبدا، فهذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي. لذلك قال وكذا قولهم إنما يعجلها، لا يعجلوا، من عجل يعجلوا، وعجلت إليك ربي، الآية الكريمة وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، فهي من باب عجل يعجل، عجل يعجل. انتبهنا؟ فإذا هنا لا يصح أن تأتي لا مع رئيسكي، لا يصح أن تجتمع لا مع إنما في قصر الصفة على الموصوف. وعلل ذلك من خلال الآية الكريمة، لأن المعروف والبدهي أن الاستجابة لا تكون إلا من الذين لهم سمع، يعني سمع لهم عقل، لهم فهم، لهم فهم، لهم عقل يعقلون به. أما إذا لا ليس لديهم عقل ولا يسمعون، فمن الطبيعي جدا أنهم لن يستجيبوا. نعم، يعني لذلك لا يصح في غير الآية الكريمة مثلا أن تقول لا الذين لا يسمعون، لا يصح هذا أبدا. قال الشيخ عبد القاهر لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير المختص، وهذا أقرب. يعني رأي الشيخ عبد القاهر رحمه الله الجرجاني يقول لا تحسن مجامعته له، والهاء في مجامعته يعود للنفي بلا، والهاء في له يعود لإنما، يعني لا يحسن اجتماع لا النافية العاطفة المفيدة للقصر اجتماعها مع إنما في جملة واحدة في المختص، يعني في قصر الصفة على الموصوف، في قصر الصفة على. قال لا يحسن هناك. لاحظوا السكاكي اشترط شرط، أبو القاهر الجرجاني قال لا يحسن أن تجتمع كما تحسن في غير المختص، يعني كما تحسن في غير الموصوف على الصفة، يعني يجوز أن تجتمع مع في قصر الموصوف على الصفة تجتمع إنما مع لا، لكن لا يحسن أن تجتمع في قصر الصفة على الموصوف لا مع إنما. يقول هذا أقرب، هذا أقرب إلى الصواب، يقول هذا أقرب إلى الصواب، يعني هنا استحسان وليس اشتراط. السكاك اشترط شرط، لكن هنا استحسان، يعني تقول إنما يقوم زيد لا عمر. فالقيام ليس مختصا بزيد، أي واحد يقوم، تبعنا أي واحد ممكن يقوم، لذلك صح استخدام لا معها. طيب أيضا رأي آخر، قيل، تفضل. قيل ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وإما مع التأخير كقولك ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو، وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. طيب إذا لدينا رأي آخر، مجامعة أو اجتماع لا النافية العاطفة المفيدة للقصر اجتماعها مع إنما في جملة واحدة، يقول مع التقديم كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، أي فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر بالغاشية. تذكر، إنما، لاحظوا، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. اجتمع النفي مع إنما، إنما أنت مذكر، هذا القصر بإنما، ثم أتى النفي لست عليهم بمسيطر، وهنا مع التقديم، مع يعني تقديم ماذا؟ قدم إنما، تقديم هنا تقديم إنما، القصر بإنما. وإما مع التأخير، يعني أخر القصر بإنما وقدم النفي، ما جاءني زيد وإنما جاءني عمر، وإنما نفى ما جاءني زيد ثم قصر وإنما جاءني عمر. فإذا سواء تقدمت إنما ثم بعد ذلك أتى النفي، أو تقدم النفي ثم تأخرت، تأخر القصر بإنما، يقول بأن هذا جائز هنا. يعلق شيخ ماذا يقول؟ ويقول في كون هذين مما نحن فيه نظر، يعني هذا الكلام قيل ومجامعته لو إما مع التقديم وإما مع التقديم وإما مع التأخير، هذا فيه نظر، لأن هذا ليس من الباب الذي نتحدث فيه. نحن نتحدث عن النفي بلا المفيدة للقصر، إذا لا دليل فيه على امتناع قولنا ما زيد إلا قائم، ليس هو ما زيد إلا قائم وليس هو بقاعد، ما في هذا، ما له علاقة بإلا، نحن نتحدث عن إلا. في القرآن الكريم ماذا ورد في القرآن الكريم؟ وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، قصر إن أنت اجتماع، إن نافية مع إلا، النفي مع الاستثناء، إن أنت إلا نذير. ورد في البداية وما أنت بمسمع في نفي، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير في سورة فاطر، في سورة فاطر. فاجتمع النفي مع القصر بإن وإن، بما إن وإلا، يعني مع اجتماع النفي مع الاستثناء. يقول بأنه إذا النفي هنا ليس بلا الشواهد التي أتت، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما جاءني زيد، وإنما النفي هنا بما وبلا وبليس، وليس بلا. وحديثنا نحن عن النفي بلا، إذا نقول بأن هذا ليس فيه دليل، لا دليل عليه، لأنه ليس في المجال الذي نتحدث فيه. انتهى الآن من الفارق الثالث، ويعني ناقشه مناقشة مستفيضة. الفارق الرابع، تفضل. الرابع أن أصل الثاني أن يكون ما استعمل فيه مما يجهله المخاطب وينكره، كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد ما هو إلا زيد، إذا وجدته يعتقده غير زيد ويصر على الإنكار، وعليه قوله تعالى وما من إله إلا الله. إذن الفارق الرابع من الفروق بين طرق القصر، فروق بين طرق القصر، أن أصل الثاني، ما هو الثاني؟ الثاني هو اجتماع النفي مع الاستثناء، ما وإلا، إن وإلا، اجتماع النفي مع الاستثناء. الأصل، يقول الأصل في العبارة أن يكون مستعمل فيه بما يجهله المخاطب وينكره، يعني الأصل أنت تستخدم القصر بالنفي والاستثناء مخاطبا إنسانا يجهل تلك المعلومة أو ينكر تلك المعلومة، أو ينكر تلك المعلومة، ما محمد إلا رسول، تخاطب المشركين مثلا، تخاطب غير المؤمنين ينكرون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فإذا أو يجهل هذه الحقيقة. إذا استخدام أسلوب القصر بطريقة النفي والاستثناء يستعمل في مقام أن المخاطب يجهل تلك المعلومة أو ينكرها. يعطينا مثال كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد، لاحظوا المثال حتى يوضح الفكرة، ما هو إلا زيد، تقول له ما هو إلا زيد، استخدم النفي ما والاستثناء إلا، هذا أسلوب قصر، ما هو إلا زيد. إذا وجدته، لماذا تقول له هذا الكلام؟ إذا وجدته يعتقده غير زيد، كان هو يظن هو محمد أو يظن أنه خالد ولا يعتقد بأن هذا الشبح هو زيد، فتقول له ما هو إلا زيد، حتى تبعد عن ذهنه التفكير عن أن هذا القادم غير زيد، فتقول ما هو إلا زيد، وهو يعتقد أن القادم غير زيد. إذا وجدته يعتقده غير زيد ويصر على الإنكار وينكر، لا لا هذا محمد هذا خالد هذا، قل له ما هو إلا زيد، ما هو إلا. وعليه قوله تعالى وما من إله إلا الله. هؤلاء المنكرون الكافرون الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يعتقدون بالشرك أو يعتقدون بغير ذلك، تقول وما من إله إلا الله. إذن أنت قصرت الألوهية والمعبودية على الله سبحانه وتعالى، فلا معبود في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. استخدمت النفي وما من إله إلا الله، استخدمت النفي مع الاستثناء، مخاطبا إما من يجهل ذلك وإما من ينكر ذلك، وإما من ينكر ذلك. هذا الأصل في استخدام هذا الأصل، لاحظوا أن أصل الثاني هذا الأصل، لكن قد ينزل المعلوم منزلة المجهول، وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم، وهذا من بلاغة اللغة العربية. لكن الأصل في استخدام النفي مع الاستثناء أن يخاطب به المنكر أو الجاهل، لكن قد ينزل المعلوم منزلة المجهول، وقد يكون العكس أن ينزل المجهول منزلة المعلوم. تفضل يا أبا عبد الله. قال وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثاني إفرادا نحو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي أنه صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك. نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه، ونحو وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان ولا يرجع عنها، فكان في معرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء مما يمتنع قبوله إياه. إذن الآن يعطينا فائدة، أولا قبل أن أدخل في هذه الفائدة نحن ذكرنا الآن قبل قليل بأن المخاطب في ما وإلا أو النفي والاستثناء هو الجاهل أو المنكر، بينما نلاحظ أنه في إنما الأصل في إنما الأصل أن يكون أن تستعمل فيما يعلمه المخاطب ولا ينكره. يعني هو أتى الآن هذا في الفارق الرابع، أن الأصل هنا في ما في النفي والاستثناء أن الأصل أنه يستعمل مع الجاهل أو المنكر، بينما في إنما تستعمل مع الذي يعلم، يعني تستخدم في ما يعلمه المخاطب ولا ينكره، بعكس ما وإلى لاحظوا الفارق بين النفي والاستثناء يخاطب فيه الجاهل أو المنكر، إنما يخاطب فيه الذي يعلم المعلومة، إنه يعلم المعلومة، سيأتي الشيخ على ذلك ويفصل فيها. ثم قال خروج عن الأصل قد ينزل المعلوم منزلة المجهول، لماذا؟ قال لاعتبار مناسب، يعني في اعتبار معين، في فائدة بلاغية معينة، في يعني ملمح بياني معين، فيستعمل له الثاني. يستعمل له الثاني ماذا؟ يعني ما وإلا، وما زال في النفي والاستثناء، اجتماع النفي والاستثناء، هذا مقصود الثاني. إفرادا يعني قصر إفراد، إذا قلنا أعطانا مثال على قصر الإفراد مستعملا ما وإلا أو النفي وإلا في منزلة للمعلوم منزلة المجهول، منزلة للمعلوم منزلة المجهول، نحو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، قد خلت الرسل معلوم هذا أن هناك رسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال استخدم قصر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، فأنزل المعلوم هنا منزلة المجهول. لماذا؟ لاعتبار مناسب ليؤكد حقيقة معينة. ويشرح يقول أي أنه صلى الله عليه وسلم، طبعا الآية في سورة آل عمران، أي أنه صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبر من الهلاك. يعني عندما قال وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، يعني هو رسول قصره على الرسالة، لكن هذا لا يتعدى إن هو بشر يعني يقع عليه الهلاك والموت والحياة وما إلى ذلك. لذلك قال لا يتعداها إلى التبر من الهلاك، يعني كونه رسولا لا يعني أنه لن يموت وأنه لن يهلك. لذلك نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه. يعني الآن هنا فكرة ثانية، أنهم يستعظمون موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستعظمون ويستبعدون موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا نزل هذا الاستعظام منزلة إن كأنهم ينكرون، منزلهم منزلة إنكارهم لهذا، كأنهم قالوا لا محمد لن يموت. لذلك قال وما محمد رسول، قالت من قبله الرسل قبله كثر وهذا معلوم، وكل هؤلاء الرسل قد وقع عليهم الموت، فالموت حق على كل مخلوق في هذه الدنيا. لذلك هنا قال في الآية كان نزل استعظامهم هلاكه، يعني يستعظمون هلاك الرسول وموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ينكرون هذا الهلاك. ونحو وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، وما أنت بمسمع من في القبور الفاطر، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يقول فإنه صلى الله عليه وسلم كان لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان، دائما اللي بيمتنعوا عن الإيمان يكرر دعوتهم إلى الإيمان ودعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى التوحيد، ولا يرجع عنها، لا يتراجع عن هذه الدعوة، ولم يتراجع عن هذه الدعوة حتى أظهرها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فكان في معرضي من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشيء فيما يمتنع قبوله إياه. يعني هو كثرة الدعوة والإلحاح في الدعوة والاستمرار في الدعوة وعدم التوقف عن دعوة المشركين إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الإيمان، وكأنه يظن أنه يملك مع صفة الإنذار، ينذرهم مع صفة الإنذار إيجاد الشيء فيما يمتنع قبوله إياه، يعني كأنه لديه قناعة بأنه سيصل هؤلاء إلى ساحة الإسلام ويدخلون أفق الإسلام ويدخلون هذا الدين العظيم. نعم، لأن هذا مثال على الإفراد، على قصر الإفراد. لأن إذا كان قصر قلب عكس المخاطب، يقلب عقيدة المخاطب أو يعطيه عكس ما يعتقده المخاطب، أو قلبا تفضل كقوله تعالى، قال أو قلبا كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي أنتم بشر لا رسل، نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرا مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. وأما ندخل في الآية، قبل ما ندخل في الآية الثانية، الآية الأولى، الآن الآية تريد أن تقرب اعتقاد المخاطبين، فهذا قصر قلب. يقول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار، يعني الكفار ماذا يخاطبون الرسل ويقولون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي أنتم بشر لا رسل، أنتم بشر لا رسل. نزلوا المخاطبين، لاحظوا، نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر. يعني الرسول هل ينكر أنه بشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل لا ينكرون أنهم بشر، لا ينكرون أنه بشر. فعندما تحدثت الآية الكريمة على لسان الكفار يخاطبون الرسل يقولون لهم إن أنتم إلا بشر، هم يعلمون أنهم بشر، أنهم يعلمون أنهم بشر، أليس كذلك؟ فإذا نزلوا المعلوم منزلة المجهول، منزلة المجهول، نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر، يعني أنهم بشر، إن أنتم أنهم بشر، لاعتقاد القائلين، يعني هؤلاء الكفار لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرا، اعتقادهم بأن الرسول لازم يكون ملائكة، يجب أن لا يكون بشر، والرسل يعلمون أنهم بشر، لا يكون، مع إصرار المخاطبين على دعوة الرسالة، مع إصرار المخاطبين على دعوة الرسالة. إذن الآن هنا بقصر القلب الآية الكريمة تقلب اعتقادهم، ونلاحظ أنها استخدمت أيضا في أسلوب القصر إن أنتم إلا بشر مثلنا، استخدم النفي إن هذه نافية، إن وإلا الاستثناء، استخدمت النفي مع الاستثناء، ونلاحظ على غير الأصل في أن النفي مع الاستثناء يستعمل فيما يجهله المخاطب، الرسل لا يجهلون أنهم بشر، فاستخدم وننزل هنا المعلوم منزلة المجهول. نعم. وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل، تفضل. قال: وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل، فمن مجارات الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام، فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه، كما إذا قال لك من يناظرك: أنت من شأنك كيت وكيت، فتقول: نعم أنا من شأني كيت وكيت، ولكن لا يلزمني أن ذلك ما ظننت أنه يلزم. فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: إنما قلتم من أن بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله الله تعالى قد من علينا بالرسالة. الآن وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم، لاحظوا إن نحن رد الرسل، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، هذه منة من الله سبحانه وتعالى أنهم اختارهم ليكونوا رسلا للبشر يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى عبادة الله الواحد القهار ويدعون إلى الإسلام ويدعون إلى الإسلام، فجميع الرسل دعوا إلى الإيمان بالله الواحد القهار وإلى دين التوحيد وإلى دين الإسلام، من الدين عند الله الإسلام. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وهذا إرادة الله سبحانه وتعالى أن يختار من عباده من يكلفه بالرسالة، فيقول: فمن مجارات الخصم، يعني هم الآن الرسل جاروا أولئك المخاطبين من الكفار الذين قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا: نعم نحن بشر، إن نحن إلا بشر، واستخدموا أيضا القصر، إن نحن إلا بشر مثلكم، نعم نحن بشر مثلكم، واستخدموا أسلوب القصر، النفي مع إلا، إن هنا نافية، ولكن الله، شوفوا الاستدراك، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. جاروا، إذا جاملوا وجاروا الخصم أولئك الكفار، لماذا؟ حتى يؤنبوهم، حتى يبكتوهم، حتى يلزموهم ويفهموهم، حتى نعم قالوا نحن بشر، لكن هذا منا من الله سبحانه وتعالى عندما اختارهم للرسالة. فمن مجارات الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام، فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه، يعني أنت الآن تخاصم إنسان معين وتناقشه وهو يقول لك معلومة وأنت توافق هذه المعلومة، فتأخذ من فمه، تأخذ المعلومة مما أقره ولا تخالف فيه، فتعيد كلامه، فتعيد كلامه لتبكيته وتأنيبه وإفحامه وإقناعه، أنت تقول كذا نعم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لاحظتم، في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه، كما إذا قال لك من يناظرك، أنت في مناظرة، في حوار، في جدال، في مناقشة، من يناظرك، أنت من شأنك كيت وكيت، أنت من شأنك تقرأ كتبا كثيرة وتنقل لنا ما في هذه الكتب وما إلى ذلك، تقول نعم أنا من شأني كيت وكيت، نعم أنا أقرأ كثيرا من الكتب وأطلع وأنقل منها وأستشهد بها وإلى آخره، نعم أنا وافق على ذلك، ولكن لا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم، لكن هذا لا يلزمني، يعني أنت ما تقوله وأنا عليه صحيح لا يلزمني. فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا الآن في ردهم على أولئك الكفار: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: إنما قلتم من أن بشر مثلكم هو كما قلتم، لا ننكره، نعم نحن بشر، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة، يعني كون بشر هذا لا يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى قد من علينا بالرسالة. هو فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا، ما في حاجة لكأنهم، أرى بأن العبارة تكون أقوى لو قال: فالرسل عليهم السلام قالوا: إنما قلتم من أن بشر مثلكم هو كما قلتم، لا ننكره، نعم نحن بشر، نحن إلا بشر قصر وأثرا، لكن أتى الاستدراك بعد ذلك: ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعالى قد من علينا بالرسالة، كون بشر لا يمنع أن نكون رسل. تبهتم؟ إذن لاحظوا الآية الكريمة كيف أنها نزلت المعلوم منزلة المجهول، كيف أن استخدم النفي والاستثناء في غير الأصل الذي هو موجه لمن يجهل أو ينكر. الرسل لا يجهلون ولا ينكرون حقيقة أنهم بشر، لا ينكرون أنهم حقيقة بشر، أنهم بشر. وأصل الثالث، انتقل الآن إلى معلومة أخرى، تفضل. قال: وأصل الثالث أن يكون ما استعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، على عكس الثاني: إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم، لمن يعلم ذلك ويقر به وتريد أن ترققه عليه وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. وعليه قول أبي الطيب: إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد، لم يرد أن يعلم كافورا أنه بمنزلة الوالد، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام، ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليبني عليه استدعاء ما يوجب. نعم. الآن يقول أصل الثالث، وإنما يعني هو الآن ما وإلا النفي والاستثناء، الأصل أن يخاطب فيه الجاهل أو المنكر، وقد يخرج إلى غرض بلاغي في إنزال المعلوم منزلة المجهول أو منزول المجهول منزلة المعلوم. لكن إنما، استخدام إنما الثالث وإنما يستخدم إنما كما ذكرت قبل قليل بأن مما في مقام ما يعلمه المخاطب، في مقام ما يعلمه المخاطب. لذلك قال هنا: وأصل الثالث اللي هو استخدام إنما في القصر أن يكون ما استعمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، إذن مما يعلمه المخاطب ولا ينكره، على عكس الثاني، على عكس ما وإلا، عكس النفي وإلا، عكس النفي وإلا كما ذكرنا قبل قليل يستعمل مع الجاهل والمنكر. إنما إذن تستخدم مع عدم المنكر، مع العالم الذي يعلم المعلومة، كقولك إنما هو أخوك، هو يعلم أنه أخوك، هو يعلم أنه أخوك، إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم، ويعلم إنما هو صاحبك، المخاطب يعلم ذلك، المخاطب يعلم ذلك، يقول لمن يعلم ذلك ويقر به. لكن ما غرضك من ذلك؟ لماذا تستخدم القصر هنا؟ لماذا تستخدم إنما هو يعلم هذه المعلومة؟ يقول: تريد أن ترققه عليه وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. يعني عندما تقول له إنما هو أخوك، هو يعلم أنه أخوك، لكن غرضك أنت أن تبعث فيه الإحساس بالأخوة، تبعث فيه عاطفة الأخوة، تبعث في نفسه العطف على أخيه، تبعث في نفسه مساعدة أخيه، تبعث فيه التعاطف مع أخيه، تبعث فيه القدرة أو تبعث فيه المشاركة في حل مشكلات أخيه. إذن لاحظوا، إنما هو أخوك، المعلومة يعلمها المخاطب، لكن استخدامك لإنما هنا لغرض آخر، وهو إثارة عواطف هذا الأخ، ترقيق نفس هذا الأخ. عندما تقول إنما هو صاحبك القديم أيضا تريد أن يعني تذكره بتلك الصحبة حتى تدفعه لمساعدة هذا الصاحب أو للوقوف إلى جانبه أو التواصل معه أو الإصرار إليه أو ما إلى ذلك من أعمال الخير والبر والتعاون بين الأخوة بين الإخوة وبين الأصحاب. إذا لاحظ وتنبه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي وهو يخاطب كافور، يخاطب كافور يقول إنما أنت والد، ما هو يعلم أنه والد، قال له أنت الأب، الأبونا أنت الأب، هو يعلم كافور أنه هو الخليفة وهو الوالي، إنما أنت والد والأب القاطع أحنى من واصل الأولاد. إذا هل المتنبي يريد أن يذكر كافورا بأن مكانته في السلطة بمكانة الوالد وكأنه بمنزلة الوالد؟ لا، إنما ذاك، وكافور لا يحتاج إلى هذا الإعلام لأنه يعلم، يعلم منصبه ويعلم مكانته، لكن أراد أن يذكر بأمر آخر، ذكر بهذا الأمر المعلوم المعروف بالنسبة إليه ليبني عليه استدعاء ما يوجبه. يعني يبني أنت طالما الوالد وأنت الراعي فيجب أن تعطف على الرعية مثل ما بيعطف الوالد على أبنائه، طالما أنت الوالد فعليك أن تقدم العون لأولادك، إذن تقدم العون للرعية، تساعد الرعية، لا تظلم الرعية، فالوالد لا يظلم أولاده. إذا لاحظوا استخدام إنما هنا مع المعلوم، مع المخاطب العالم العارف لغرض آخر يترتب على العلم بهذا الشيء، على العلم بهذا الشيء. إذا الآن وازن، لاحظوا الشيخ، بين استخدام النفي والاستثناء وبين استخدام إنما. يعود الآن، يعود الآن وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم. تفضل يا عبد الله. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره، فيستعمل له الثالث نحو إنما نحن مصلحون، ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر، ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، ولذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى من جعل الجملة اسمية وتعريف الخبر باللام وتوسيط الفصل والتصدير بحرف التنبيه. إذن الآن عندما، الآن هناك عندما ما وإلا النفي هذا قال بأنه أنزل المعلوم منزلة المجهول، لكن هنا يقول بأنه يمكن تنزيل المجهول منزلة المعلوم. لماذا قال؟ لادعاء المتكلم ظهوره، يدعي بأن هذا المجهول ظاهر واضح، يعني المتكلم يريد أن يقول بأن هذا المجهول الذي تعتبره مجهولا هو ظاهر بالنسبة للواضح، لقاضي قال لادعاء المتكلم ظهوره، فيستعمل له ماذا في القصر؟ فيستعمل له الثالث إنما، يستعمل له إنما نحو في قوله تعالى في سورة بقرة إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون على لسان المنافقين، إنما نحن مصلحون. ادعوا هؤلاء المنافقون، ادعى هؤلاء المنافقون أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، إنما نحن مصلحون، ادعوا أنه ظاهر، استخدموا إنما، وإنما استخدموا للمعلوم للظاهر، فادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي واضح، ولذلك جاء الرد عليهم في الآية الكريمة ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. يعني إذن هم ادعوا ادعاء، دعوا ادعاء أنهم هم مصلحون، استخدم إنما، شو أين استخدم إنما هنا ونزل المجهول منزلة المعلوم، فاستعمل الثالث على ادعاء المتكلم ظهوره، إنما نحن مصلحون، ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، ولذلك رد الآية الكريمة على إنهم هم المفسدون للرد عليهم، رد عليه مؤكدا، هذا الرد أكد بأكثر من توكيد، أولا جعل الجملة اسمية ألا إنهم هم المفسدون، إنهم هم المفسدون، إنهم المفسدون جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبات والثبوت ففيها تأكيد. تعريف الخبر باللام، إنما ألا إنهم هم المفسدون، وتعريف الخبر باللام أيضا يفيد القصر المفسدون. طيب، وتوصيف الفصل ضمير فصل، ألا إنهم هذا ضمير فصل، هم المفسدون ضمير الفصل أيضا يفيد القصر. هذا أتى في ألا إنهم بين اسم إن وبين خبرها، هذا ضمير فصل يفيد أيضا التوكيد ويفيد القصر. والتصدير بحرف التنبيه ألا، وحرف التنبيه ألا هذا يفيد الاستفتاح والتنبيه، يؤكد ما بعده، يؤكد ما بعده كما رأى في علم النحو. ثم أيضا أكد بماذا؟ بإن، ألا إنهم. إذا لاحظوا كم مؤكد، ألا الاستفتاحية تؤكد ما بعدها، إن حرف توكيد، الضمير الفصل يفيد توكيد، المفسدون عرفوا بال أيضا هذا يفيد التوكيد، والاستخدام الجملة الاسمية يفيد التوكيد. لاحظوا أكثر من مؤكد حتى يرد عليهم، فرد عليهم ردا قاطعا مؤكدا بأكثر من مؤكد، بل إن كل كلمة في الجملة هي مؤكد، والجملة نفسها جملة اسمية فهي أيضا تدل على الثبات والثبوت وما في ذلك من تأكيد وحصر وقصر. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب، الآن ومثل ذلك، لاحظوا هنا الآن أعطانا إذن هو الشاهد فيه أنه ينزل المجهول منزلة المعلوم، مثل ما هؤلاء يعني نزلوا الدعوة، هؤلاء الدعوة أنهم المصلحون، أنهم المصلحون هم المنافقون، هذا الحديث عن لسان المنافقين. ومثله قول الشاعر، الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح مصعب، مصعب بن الزبير بن العوام، يمدح مصعب بن الزبير بن العوام، تفضل. ماذا قال عبيد الله بن قيس الرقيات أو الرقيات؟ تفضل. نعم، الرقيات لأن جمع رقية، رقيات، عبيد الله بن قيس الرقيات، تفضل. نعم، قال ومثله قول الشاعر إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ادعى أن كون مصعب كما ذكر جلي معلوم لكل أحد، على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء، وأنهم قد شهروا به حتى أنه لا يدفعه أحد، كما قال الآخر وتعدلني أفناء سعد عليهم وما قلت إلا بالتي علمت سعد، وكما قال البحتري لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه. نعم، إذن عبيد الله بن قيس الرقيات يقول مادحا مصعب بن الزبير بن العوام، يقول إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ماذا يقول؟ يقول يعلق الشيخ ويقول الشاعر ادعى أن كون مصعب كما ذكر في البيت، كما ذكر وليس كما ذكر، المعروف اللي ذكر هو الشاعر، كما ذكر جلي معلوم لكل أحد، كل الناس تعرف مكان مصعب ابن سويد، كل الناس تعلم هذه المكانة، فهو أمر ظاهر، أمر ظاهر كما إذا أمر مصعب ومكانة مصعب أمر واضح جلي ظاهر لكل الناس، لكن هو على عادة الشعراء، شاعر عبيد الله بن قيس الرقيات على عادة الشعراء إذا مدحوا دائما أن يدعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء، يعني الوضوح والظهور، فهو الآن إذن عبر عن المجهول بمنزلة، جعله بمنزلة المعلوم، بالعكس هو يعني هنا الأمر معلوم فاعتبره مجهولا لذلك عبر عنه بالجلاء، لكن يعني هو مكانته معلومة وظاهرة، وظاهرة على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدعوا في كل ما يصفون به من لحم الجلاء وأنهم قد شهروا به، يعني هو يقول كأنهم يعني مصعب الماي مشهور وفي مكانة العالي ذلك شهاب من الله، تجلت عن وجه الظلماء وما في ظلام عليه نهائيا، لسان واضح جلي، مكانته جلية واضحة، حتى إنه لا يدفعه أحد. كذلك قال أحد الشعراء هذا البيت للحطيئة: وتعذلني أفناء سعد عليهم، وما قلت إلا بالتي علمت سعد. أيضا هذا أيضا من باب إظهار المجهول في ثوب المعلوم، يعني إنزال المجهول منزلة المعلوم. وكما قال البحتري: لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه. أيضا قول البحتري أيضا يعني يستشهد الشيخ، لاحظوا: لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى، لأن هنا ما في يعني في بيت الحطيئة وتعذلني أفناء سعد عليهم وما قلت إلا، استخدم ما وإلا، استخدم ما وإلا، النفي والاستثناء. في بيت البحتري: لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حتى يسلمها إليه عداه، لا يجد هنا لا إنما ولا النفي ولا الاستثناء، فهو أتى فقط ليعمق الفكرة، ليعمق الفكرة. أما الشاهد على استخدام إنما، لأنه هو الحديث عن إنما، إن هو بيت عبيد الله بن قيس الرقيات: إنما مصحف شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. هذا الفارق الرابع بين طرق القصر، فميز بين القصر بالنفي والاستثناء وبين القصر بإنما، وتوسع في الاستشهاد والشرح والتوضيح. الخلاصة أن النفي والاستثناء في مقام المنكر والجاهل، إنما في مقام العالم الذي يعرف لكن يخرج استخدامها إلى غرض آخر. طيب الفارق الخامس، تفضل. واعلم أن لطريق إنما مزية على طريق العطف، وهي أنه يعقل منها إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة بخلاف العطف. نقف قليلا الآن. الفارق الخامس أنه إنما، الفارق بين إنما، استخدام إنما في القصر، واستخدام العطف، العطف بلا. لذلك قال إنما لها مزية. ما هذه المزية؟ قال هي أنه يعقل منها، يعني يفهم منها، يفهم منها، يستقرأ منها، من استخدامها، يستقرأ من استخدامها، يفهم من استخدامها إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة، يعني مرة بخلاف العطف. الآن العطف، عندما الآن العطف يفهم منه الإثبات أولا ثم النفي. إذا قلت زيد قائم إثبات، لا قاعد نفي، أتى الإثبات أولا ثم النفي. بينما إذا قلت إنما زيد قائم، ما في نفي وإثبات، فهمت النفي والإثبات بدفعة واحدة، بدفعة واحدة، لأن النفي أصلا متضمن ضمنا وغير مصرح به، بينما في لا المنفي مصرح به. فإذا الفارق بين استخدام إنما وبين لا النافية في القصر أنه لا النافية تذكر المثبت ثم المنفي. إذن أنت ذكرت النفي والإثبات والنفي، في إنما تفهم النفي ضمنا من ضمن المثبت، فلذلك قال إثبات الفعل، إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غير دفعة واحدة، مرة واحدة، يعني كتلة واحدة بدون ما يكون في نفي ظاهر أو إثبات ظاهر، إنما الإثبات هو الظاهر والنفي هو المتضمن. وسبق أن ذكرنا قبل قليل بأن النفي يكون متضمنا في إنما على خلاف لا. طيب، وإذا استقريت، يعني طلبت قراءة وفهم ذلك وتتبعت الأمثلة في إنما، ماذا تجد؟ تفضل. قال: وإذا استقريت وجدتها أحسن ما تكون موقعا إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها، كما في قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بذم الكفار، وأنهم من فرط الغباء وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. الآن إذا قرأت يعني إذا قرأت تتبعت الأمثلة الموجود فيها إنما وطلبت فهم ذلك، ماذا وجدت؟ وجدت أحسن ما يكون موقعها إذا كان الغرض من التعريض. يعني نحن لاحظوا إنما كلمة أنها تستعمل في المعلوم، يعني المخاطب الذي يعلم المعلومة ولا يجهلها، فأنت تريد أن تعرض. التعريض كما تعلمون يعني استعمال الكلام بمعنى مع إرادة غيره، مع إرادة غيره، يعني ملوحا بمعنى آخر، ملوحا. حتى في بيت المتنبي في خطابه لكافور فيه تعريض، إنما أنت والد، يعرض وينبه بأنه أنت راعي يجب أن تهتم برعيتك. عندما تقول لصديقك إنما هو أخوك أنت تريد أن تخرج من المعنى الظاهر إلى معنى آخر، إنما هو صاحبك أنت تعرض به يعني تنبهه إلى أمر آخر وهو مترتب على أخوته أو على صحبته. فيقول هنا الأكثر ما تستخدم إنما في التعريض، يعني بمعنى التعريض أنه استعمال الكلام نعم بمعناه ملوحا به إلى معنى آخر، تلوح به إلى معنى آخر يفهم من هذا الكلام. إذن معنى ذلك هي تفيد ماذا؟ إفادة حكم معلوم، الحكم معلوم، لكن من فهم هذا الحكم المعلوم أن يعني يدفع المخاطب إلى فهم معلومة أخرى، إلى فهم معلومة أخرى. نعم، لذلك المهم هو المعنى الآخر الذي يفهمه، الذي يفهمه المخاطب من أسلوب إنما. لذلك ماذا قال هنا؟ بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بمعنى، يعني هو ما يوحي به هذا الكلام، ما يقتضيه هذا الكلام، ما يوجبه هذا الكلام، ما يترتب على هذا الكلام، كما في قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين يفهمون، هم الذين يتذكرون. فإنه تعريض بذم الكفار، يعني كأنه يريد أن يقول هؤلاء الكفار لا عقول لهم، لا ألباب عندهم، لذلك لا يتذكروا ولا يفهموا ولن يقبلوا على الدين. فأنتم أيها المؤمنون تطلبون منهم الإيمان وهم يعني لا يملكون العقل الذي يخولهم أن يفهموا ويقبلوا على الدين القويم. لذلك فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط الغباء وغلبة الهوى، من كثرة غبائهم وزيادة هوى أنفسهم وميول أنفسهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل، يعني كأنهم لا ألباب لهم، لا عقول لهم. لاحظوا التعريض، هو يعرض بالكفار فكأنهم لا عقول لهم، إذن لا يمكن أن يتذكروا، لا يمكن أن يذكروا، لا يمكن أن يفهموا، إنما يتذكروا أولو الألباب أصحاب العقول. فأنتم في طمعكم، الآن خطاب للمسلمين للمؤمنين، فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب. كأنكم تطمعوا مع إنسان مجنون، لا عقل له، لا لب له، لا فكرة له. إذا لاحظوا استخدام إنما باعتبار أنه تستخدم مع المخاطب الذي يعلم المعلومة، يترتب على ذلك التعريض بما يترتب على القصر الذي تفيده إنما هذه. وكذا قوله تعالى، تفضل. قال وكذا قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل، فالإنذار معه كلا إنذار، كلا إنذار، يعني أنت تنذرهم أو لا تنذرهم كأنك لم تنذرهم، كأنك لا تنذر، إنما أنت منذر من يخشاها وهؤلاء لا يخشاها. فلاحظوا التعريض، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وهؤلاء لا يخشون. فإذا من لم يمتلك الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكأن ليس له لا أذن تسمع ولا عقل يعقل، ولا فهم يفهم ولا فكر يحلل. فالإنذار أنذرتهم لو تنذرهم سواء، فالإنذار إنذارهم كلا إنذار، كأنك لم تنذرهم. هذا هنا التعريض، هذا هو التعريض. فاستخدم العذر إنما أنت منذر من يخشاها في سورة النازعات، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب في سورة فاطر. ثم قال الشيخ عبد القاهر ماذا قال أيضا؟ قال الشيخ عبد القاهر: ومثال ذلك ومثال ذلك من الشعر قوله: أنا لم أرزق محبتها إنما للعبد ما رزق. فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلها، فيأس من أن يكون منها إسعاف به. وقوله: وإنما يعذر العشاق من عشق، يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لوم من يلومه، فإنه لا يعلم كنه بل والعاشق، ولو كان قد ابتلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه فعذره. وقوله: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك، وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب. يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه. وفي الثاني: إنما طلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض لنا من الحاجة، وعولنا على فضلك، كما أن من عول على الطبيب فيما يعرض له من السقم كان قد أصاب في فعله. لأن الشيخ عبد القاهر يقول مثال ذلك أن التعريض بإنما باستخدام إنما، قوله: أنا لم أرزق محبتها إنما العبد ما رزق، استخدم إنما العبد ما رزق، هو يريد أن يقول أو يعرض بأنه يعلم بأنه لا مطمع له فيما في تلك الإنسان التي أحبها، لا مطمع له في وصلها، لا مطمع له أن تسعفه وتقبل عليه وتحبه أو توده أو ما إلى ذلك. لذلك قال: أنا لم أرزق محبتها. ثم قصر بعد ذلك: إنما للعبد ما رزق، إلا الشيء الخاص في رزقه، هذا معلوم. لكن ماذا أراد أن يقول؟ بأنه خلص معنى ذلك أنه يائس من محبتها. لاحظتم؟ أعطانا معنى آخر مترتب على المعنى المفهوم من العبارة أو الظاهر من العبارة. لا مطمع له، يائس من أن تقبل عليه أو أن تحبه أو أن توده أو أن تصله أو ما إلى ذلك. كذلك في قوله: وإنما يعذر العشاق من عشق، وإنما يعذر العشاق من عشق، يعني العاشق يفهم من البيت بأن العاشق لا ينكر لوم من يلوم، لا ينكر لوم من يلوم، وإنما يعذر العشاق من عشق، يعذر العشاق الذي عشقه، فهم معنى الحب، فهم معنى العشق، يعذر ما الحالة التي يقع فيها العشاق، لكن الذي لا يعشق لا يفهم معنى العشق. لذلك يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لوم من يلومه. لا تنكر لواحد لامك ولا يفهم معنى العشق ولا يفهم معنى الحب، فإنه لا يعلم كنها بل والعاشق، يعني الذي لم يعشق لا يفهم ما أصاب العاشق من بلوى وحرمان وحزن وألم وما إلى ذلك. ولو كان قد ابتلي بالعشق مثله ولو كان قد تلي بالعشق مثله، مثل العاشق، كان لو عشق لعرف ما هو فيه فعذره، يعني ما كلمه. إذا لاحظوا التعريض: وإنما يعذر العشاق من عشق، يعني الذي لا يلوم العشاق هو الذي يفهم معنى العشق والذي وقع في حبائل العشق وفي شباك العشق، فهو يفهم معنى العشق وما يترتب عليه من ألم، لذلك يعذر العشاق. أما الذي لم يعشق فهذا لا يعرف معنى العشق فيلوم أولئك العاشقين. أيضا في البيتين: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة. نجح بمعنى نجاح. ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، نجاح الأمور بقوة الأسباب، وأنت لست بالسبب الضعيف. وإنما نجح الأمور يكون بأخذ بقوة الأسباب. فاليوم حاجتنا إليك. وإنما يدعى الطبيب لساعة الأوصاب، يعني حاجتك مثل حاجة الإنسان المريض، أوصاب المرض التعب، يدعى إليه الطبيب. فأنت إذن كالطبيب بالنسبة إلينا. فالبيت الأول ماذا يقول؟ يقول: ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه. طالما أنت السبب في نجاحي فلاجب أن أنجح، ما أنت بالسبب الضعيف، أنت لست سبب ضعيفا. وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب. إذن حتى أنجح في أمري علي أن أجعلك السبب إلى هذا النجاح. طيب وفي البيت الثاني قال: إن قد طلبنا الأمر من جهته، يعني وقت نحن فاليوم حاجتنا إليك، واتجهنا إليك اتجهنا اتجاها صحيحا، واخترنا الطريق الصحيح، واخترنا الإنسان الصحيح الذي نتجه إليه. مثل المريض عندما يتجه إلى الطبيب، إلى أين يذهب؟ إلى المحامي، إلى القاضي؟ إنما يذهب إلى الطبيب. فنحن اخترنا اختيارا صحيحا عندما اتجهنا إليه. إن قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض لنا من الحاجة. وصرنا حاجة يعني طلبنا منك. طيب لاحظوا الآن: وعوّن على فضلك، كما أن من عوّل على الطبيب فما يعرض من السقم كان قد أصاب فعله. يعني المريض يتجه إلى الطبيب وهو مصيب في ذلك، لأنه اختار الطريق الصحيح واختار المعالج الصحيح، اختار الطبيب الصحيح، ونحن اتجهنا إليه. إذن هنا في تعريض وإيحاء لهذا المخاطب بأن يقف إلى جانبهم، بأن يتعاطف معهم، بأن يلبي حاجاتهم، لأنه جعله سبب النجاح، جعله سببا قويا للنجاح، جعل اتجاههم إليه اتجاها صحيحا كاتجاه المريض إلى الطبيب. فإذا يجب أن يقف إلى جانبهم ويقدم لهم ما يحتاجونه وينتشي لهم مما هم فيه. بذلك نكون قد انتهينا من الفروق بين طرق القصر، ولاحظنا التفصيل المفيد في هذه الطرق. لن ينتقل إلى معلومة أخرى، وهي أن الأمثلة اللي مرت معنا تقريبا كلها يعني المبتدأ وخبر، القصر بين المبتدأ وخبر، لأن يقول بأنه القصر يمكن قصر الفاعل على المفعول، ويمكن قصر المفعول به على الفاعل، ويمكن على الحال. فهذا فيه تفصيل آخر إن شاء الله تعالى سنتدارسه معا في المجلس المقبل بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.